وهذه العمة التي ربتها تصر عليها بالذهاب أن تذهب إلى أمها. أيوة نعم. تذهب إلى أمها لإيش؟ لزيارة وتبقى عندها أو كيف؟ لصلة الرحم يعني. هذه الفتاة أيوة نعم. هذه الفتاة نعم. ما تقول يعني أمها لم تسأل عنها يعني بتاتا لم تسأل أمها التي ولدتها. آه نعم شيخنا. أيوة والله يجب أن تسأل عنها لأن هي لأن هذه الأم الحقيقية هي الأم التي تنسب البنت إليها شرعا لأنها لم يعرف لها أب صحيح شرعي. إذن فمثل هذا في الشرع ينسب مثل هذا البنت إلى الأم كما قال القائل زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب لئيم. فهذا في الشرع ينسب إلى الأم ينسب مثل هذا في الشرع إلى الأم وعلى هذا يجب على هذه البنت المولودة من غير الشرع من غير نكاح شرعي يجب عليها أن تعرف أمها الحقيقية فتذهب إليها وتزورها والأصل أن تبقى عندها وتربيها إلى لكن لا إذا ربتها عمتها لا هذا لا مبالاة في الشرع ليس ممنوعا هو جائز لكن تعيد أو تعود إلى أمها لتعرفها. نعم شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم من وجد في عضو من أعضاء الوضوء نقطة صغيرة لم يصلها الماء وهل هناك فرق بين رؤيتها قبل الصلاة وهو يتوضأ ورؤيته لها بعد الصلاة؟ نعم هو هذه النقطة صغيرة جدا نعم لا يبلغ مقدار الدرهم مثلا لا تبلغ مقدار اللمعة لأن هناك اللمعة كبيرة ليست كالنقطة كما تقول هذه النقطة إذا صغرت جدا بحيث لا ينتبه لها أو هكذا فمثل هذه اللمعة النقطة الصغيرة مثل هذه النقطة الصغيرة جدا يعفى عنها لكن إذا رأى هذه النقطة قبل الصلاة فيستحب أن يغسلها غسلا لأن غسلها سهل جدا لكن لو لم يرى هذه النقطة الصغيرة جدا إلى بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة لقلة أو لصغر هذه النقطة صغرا لم تصل هذه النقطة إلى حد اللمعة لم تصل إلى حد اللمعة كما فهمت من كلامك إذن فمثل هذا يعفى عنه لأنه ملحق بالعدم في الأصول وقد قال القائل في أصول الفقه يعطى القريب حكم ما قد قربا منه لدى أهل الأصول النجبا فهذه النقطة الصغيرة جدا قريب من العدم وإذا كان قريب من العدم فيعفى عنه. نعم حفظكم الله شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ نعم الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش ومعنى الفراش أن الزوجة في أن فراش الزوج وهذا الفراش للزوج والذي يكون حصول الوطئ من الزوج لزوجته عليه على هذا الفراش وذلك لأن الساق كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وأخذ الساق كناية لطيفة عن الجماع وهذا الجماع إنما يكون على فراش الزوج أصالة ليس على فراش الزوجة في بيت أهلها مثلا إذن فهذا الفراش للزوج فإذا وجد ولد ولد من المرأة وهي في بيت زوجها فهذا الولد سينسب إلى صاحب الفراش. هذا الأصل. ما إن كان أن يكون أن تكون هذه المرأة قد خرجت وزنت مع وجود فراش الزوج، قد يكون قد خرجت وزنت ورجعت واختلط الماء بالماء وحصل وطء من زوجها لها أيضا في بيته في بيت الزوج. إذن فإذا أقيم فإذا حصل مثل هذا، ولو حصل أنه هذه المرأة زنت مع أنها هي خرجت وزنت مثلا وهي في بيت زوجها ثم حصل حمل وهكذا، ولم يسقط هذا الحمل عند الزوج، كأن يكون كأن ينكر الزوج هذا الحمل مثلا، إذن ليس هناك دليل، فإن مثل هذا الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي العاهر أي الذي فعل العهرة وهو الذنب وهو الزنا، هذا العاهر إذا علم في الخارج أن الرجل الفلاني في الخارج والذي زنى بها، إذن فيقام على هذا الزاني في الخارج، والولد للفراش وللعاهر الحجر، فيفرق بينهما هكذا إذا لم يثبت. نعم شيخنا حفظكم الله. سائل يقول: من نزل منه المذي ثم مسحه بيده فهل يعتبر هذا تطهيرا له؟ لا، هو لا يمسحه بيده ولا بمنديل، لو مسحه بيده أو منديل فلا يكتفي بذلك، بل يأتي بالماء أو يضيف الماء إلى هذا فيغسل الذكر كله على الصحيح، لكن لا يغتسل للمذي غسل الجنابة، إنما يغسل الذكر كله بالماء، ولا يكتفي بالمسح باليد فقط ولا بغيره مما يمكن أن يزيله من حجر ونحوه. نعم شيخنا بارك الله فيك، يعني على هذا فالاستجمار لا يجزئ في المذي. أي نعم، هذا هو الذي يغسل الذكر كله من خروج المذي. نعم بارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول: هنا لذلك لو استجمر كما سبقا قلت لك يستجمر ولا يكتفي بالاستجمار فقط، بل يضيف الغسل بالماء، فيجمع بين الاستجمار إنشاء وبين الماء في هذه الحالة، لكن ما يكتفي بالاستجمار فقط. نعم بارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول: في قول الله تعالى: كلوا واشربوا، هل الواو هنا للعطف أم هي للترتيب؟ كلوا واشربوا، الواو ينظر إلى المقام، كلوا واشربوا الواو هنا عاطفة، إذا كانت عاطفة العطف بالواو قد يقتضي الترتيب، قد يقتضي الترتيب وقد يقتضي غير ذلك، إلا أنها هنا ليس للترتيب، لأن الأكل والشرب ليس للترتيب على التحقيق، لأن الأكل والشرب قد يحصل أحدهما دون الآخر، ففي هذه الحالة لا تكون الواو للترتيب، لكن لو جمعت بين الأكل والشرب في موطن واحد في مكان واحد فعندئذ يمكن أن يقال بأن الواو للترتيب يصدق على هذه الحالة لتقدم الأكل على الشرب، فالأصل في فالواو في هذا ليس للترتيب. نعم حفظكم الله. شيخنا يعني البعض يستدل بهذه الآية على أن الأفضل صحيا الأكل ثم إتباعه بالشرب. نعم هذه اجتمع، لا هذا صحيح، إذا اجتمع ونظرنا إلى الواقع والخارج عند اجتماع الأكل والشرب، إذن تقدم الأكل ثم تأتي بالشرب بالماء. ولذلك يقول بعض الفقهاء لو وضع لك طعام ولم يوضع بجنبه ماء فأكلت وغصصت بالماء وصار سببا في أن يسبب لك موت أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الذي وضع لك الطعام ولم يضع بجنبه الماء يكون قد تسبب في موتك فيدفع ديتك. هذا كلام بعض الفقهاء. إذن فهذا الدليل على أن الماء، على أن الطعام والماء إذا اجتمعا فينبغي أن يقدم الطعام ثم الشراب. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم الله وبارك فيكم ونفع بكم. آمين. ونعتذر شيخنا على الإطالة، حفظكم الله. أحرج أحرج، جزاكم الله خير حفظكم الله، استودعكم الله شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.